وابن القيم عليه رحمة الله بيقول في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح عن بعض السلف أن هناك نهر في الجنة اسمه البيدخ. خلي بالك اللي بتحب الكورنيش، خلي بالك اللي بتحب تمشي على الكورنيش، في كورنيش في الجنة اسمه البيدخ. البيدخ ده قال عليه لآلئ تنبت فيه الحور، وليس بين أن يراها ولي الله وأن تصبح زوجته إلا أن يمس معصمها، فإذا مس معصمها تبعته، فإذا تبعته نبتت مكانها حوراء أخرى. شفت يا عم الجواز في الجنة بالتاتش، ولا أيما ولا مؤخر ولا أصبر علشان تنول، غض بصرك عشان تنول، غير نمرة تليفونك عشان تنول، الغي حسابك على فيسبوك عشان تنول، علشان ربنا يكرمك ويجعلك موفق وينولك الكلام ده. شوف بنات الجنة وحور الجنة، ده انت علشان تتجوز واحدة طيبة لازم تتوب دلوقتي، فكيف بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.